وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. And indeed, Jesus will be a sign for knowledge of the hour. So be not in doubt of it, and follow me. This is a straight path. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. And never let Satan avert you. Indeed, he is to you a clear enemy. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. And when Jesus brought clear proofs, he said, I have come to you with wisdom and to make clear to you some of that over which you differ. So fear Allah and obey me. إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. Indeed, Allah is my Lord and your Lord, so worship Him. This is a straight path. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. But the denominations from among them differed and separated. So woe to those who have wronged from the punishment of a painful day. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. Are they waiting except for the hour to come upon them suddenly while they perceive not? الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. Close friends, that day will be enemies to each other, except for the righteous. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. To whom Allah will say, O my servants, no fear will there be concerning you this day, nor will you grieve. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. You who believed in our verses and were Muslims. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. Enter paradise, you and your kinds, delighted. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. Circulated among them will be plates and vessels of gold, and therein is whatever the souls desire and what delights the eyes, and you will abide therein eternally. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. And that is paradise which you are made to inherit for what you used to do. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. For you therein is much fruit from which you will eat.